تبعهم بإحسان واجعلنا منهم، فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشفر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا كل خير، ونفعنا الله بعلومه في سورته، في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء، عند قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وصلنا إلى قوله رحمه الله السابعة عشرة. تفضل. السابعة عشرة قوله تعالى: فمن لم يجد، أي الرقبة. يعني نقول فمن لم يجد، أي بيسموه هذا ترتيب. هذا ترتيب. شو معنى ترتيب؟ يعني لا يجوز أن ننتقل من الرقبة حتى يتعذر علينا تحصيل الرقبة. مو مخير، ما قال أو شهرين، يعني مثل اليمين: فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذا مخير، هذا مخير، هي مرتبة ابتداء، مخيرة أو العكس، مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء، كفارة اليمين. أما هون فمن لم يجد فصيام شهرين. نعم، وهذا الواقع يعني بزمننا هيك ما في رقبة، فصيام شهرين. نعم. ولاتسع ماله لشراء. أيوة. فصيام شهرين. سؤال: ولاتسع ماله لشرائها، ما عنده مال، في رقاب لكن الرقبة 100,000 وما عنده مال. نعم. فصيام شهرين، فعليه صيام شهرين، يعني فعليه صيام شهرين. فصيام شهرين يعني مطلوب، يعني واجب، لأنه على ألف فعليه صيام شهرين. شلون يعني؟ منين أتى بكلمة فعليه صيام شهرين؟ يعني أما لو فصيام شهرين فمن لم يجد، لأن ربي قال سبحانه وتعالى، شو الآية شلون: وما قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد، ما هي فدية مسلمة إلى أهلي وتحرير رقبة مؤمنة. فدية يعني واجبة، فدية يعني واجبة، وتحرير رقبة مؤمنة يعني واجب، يعني واجب. هنا عم يقول فعليه، فعليه يعني فيجب عليه، من كلمة واجب، لأنه نحن نخلي يعني نترك العبارة مثل ما هي. فصيام شهرين، هلا فمن لم يجد فصيام شهرين، أي من أداة شرط جازم، اسم شرط جازم، يجزم فعلين. لم، فمن لم يجد، فمن لم يجد، جواب الشرط وينه؟ فصيام، لأنه الجملة اسمية، إجت الفاء يعني بالجواب، فالجملة الاسمية فصيام شهرين. صيام مبتدأ، شهرين مضاف إليه، وين الخبر؟ واجب. فصيام شهرين واجب. نعم. فصيام شهرين أي فعليه، يعني أي فعليه فيجب عليه. كلمة عليه يعني قال فصيام شهرين، قال فعليه، فعليه يعني يجب، كمان بدأ متعلق الجار والمجرور، أي فيجب عليه صيام شهرين. مع كل حال مفهوم متتابعين، كمان هذا تغليظا عليه يعني. نعم، متتابعين بخلاف كفارة اليمين. كفارة اليمين مع أنه 3 أيام ومتفرقة الجائز كمان بإتيان شيء من محظورات الإحرام كمان 3 أيام كمان متفرقة تجزئ. شيخ الشهرين إذا أجى قبل رمضان أو بعد رمضان يحسب ولا رمضان على لا بده يعني حاول يكون بغير رمضان إذا شيء يعني لا بد فيه ما بيقطع يعني أنا لو كان مريض أي بده ينقطع. أما المرأة إذا أفطرت هذا لا بد منها أن المريض لو أتى بالصيام يجوز يصح منه. أما المرأة إذا أتت بالصيام لا يصح منها لذلك ما بينقطع. بس ما يكون سيدي أنه شهر رمضان يصح يكون عن لا لا لا ما بيصح قولا واحدا. ذكروا أنه لا يتسع رمضان معيار لا يتسع غيره هيك قالوا متتابعين حتى لو أفطر يوما استأنف. نعم هذا قول الجمهور. وقال مكي عن الشعبي إن صيام الشهرين يجزئ عن الدية والعتق لمن لم يجد. قال عن الشعبي أن وقال مكي عن الشعبي إن صيام الشهرين يجزئ عن الدية والعتق لمن لم يجد. نعم. قال ابن عطية وهذا القوم وهم. وهم قال ووهم بالفتح معناه الغلط ما قال توهم قال وهم الوهم من التوهم الوهم الغلط. وهذا القول وهم غلط يعني ليش؟ لأن الدية إنما هي على العاقل وليست على القاتل. والطبري حكى هذا القول يعني نقل موجود عن مسروق. نعم. 18 والحيض لا يمنع التتابع من غير خير. يعني هو هذا الكلام يعني بس ما يعني الشيخ شايف ما ناقشه يعني قال ابن عطية هذا القول خطأ. ليش؟ لأن الدية هي إنما هي على العاقلة. إيه وإذا كان هذا الإنسان يعني ما في له عاقلة وما في عنده شو بيساوي يعني بيت المال بده يتحمله عنه بيت المال يتحمل إيه هو والحالة هذه إيه يكفيه هذا الصوم عن الدية وعن الكفار بدل الاعتق. نعم. مثل ما في خلاف بين مزاج بس ليش عم يقول ما قال لنا ليش؟ جاب قول الشعبي. جابوا ليش عم يقول إن صيام يجزئ عن الدية والعتق بعدين قال ابن عطية هذا القول وهم. ليش وهم بقى؟ هذا اللي عم نقول ليش ما بيصير يعني؟ شو السبب يعني الدية لابد منها؟ يعني شو معنى ذلك؟ لأن الدية لا بد منها فكيف يكفي؟ فنحن منقول ما عنده شو بيساوي حاله يعني ما حكى لنا يعني الله يجزيه الخير ويرحمه يعني ما عنده ما يعني ما في عنده الإنسان بيت المال بيتحمل عنه عنده يكفي الحقيقة يعني بس الدية يعني ما تركناها يعني لولي المقتول لأولياء المقتول. وهذا قاتل سيدي لو استلم يعود بالمال إلى بيت المال يرجع المال لبيت المال. مين لو قاتل يعني؟ لا خلص انتهى. انتهى. يعني هذا الإنسان عنده عليه دين وإجا إنسان أعطاه من الزكاة بعد الرجل استغنى إيه يروح لازم يوزع. بدل هذا المال اللي أخده من الزكاة هذا معلق بعنقه خلص مشي الحال. نعم. الحيض لا يمنع التتابع من غير خلاف. نعم. الحيض. والحيض خلصنا. إيه حيتكلم على هذا الكلام. الثامنة عشرة قال والحيض لا يمنع التتابع من غير خلاف وأنها نعم وأنها إذا طهرت لم تؤخر ولم تؤخر بس وأنها بدون خلاف إذا طهرت شو لم تؤخر ولم تؤخر أنها وأنها إذا طهرت ولم تؤخر وصلتها ولم تؤخر لسماجة وأنها إذا طهرت ولم تؤخر وصلت باقي صيامها بما سلف منه لا شيء عليها غير ذلك. كل هذا لا يمنع التتابع وأنها يعني هذا ما في خلاف. لكن لو قال مثلا وأنها إذا طهرت لم تؤخر هذا ما في خلاف بيمشي الحال. لكن هو بده كلام تاني وأنها إذا طهرت ولم تؤخر وصلت يعني ما بيروح عليها الشيء اللي صامته وصلت باقي صيامها بما سلم لا شيء عليها وأنها إذا طهرت لا شيء عليها لا شيء عليها هذا إذا وأنها إذا طهرت هذا خبر إيش خبر أن وأنها إذا طهرت لا شيء عليها غير ذلك يعني أجزأها ما صامته قبل الحيض ويجزئها ما تصومه بعد الحيض موصولا مو تقول والله إلا مالي أدراني وكذا. إذا ولو كانت مالك أدراني بدك توصلي إذا كنت مرضاني بعد الحيض وما صمتي بيقطع التتابع. نعم. وممكن يكون قد يكون في خلاف لكن هيك الأصل يعني هذا ما في خلاف. ليش؟ لأنه يصح منها الصوم وهي مريضة. طيب لا شيء عليها غير ذلك إلا أن تكون طاهرا قبل الفجر فتترك صيام ذلك اليوم عالمة بطهرها فإن فعلت استأنفت عند جماعة العلماء إلا أن تكون طاهرا قبل الفجر فتترك صيام ذلك اليوم عالمة بطهرها. شو لا شيء عليها غير ذلك إلا أن تكون طاهرا تعرف قبل الفجر فتترك صيام ذلك اليوم عالمة بطهرها فإن فعلت استأنفت عند جماعة العلماء. قاله أبو عمر بس بقى ليش قال هالحكي يعني عم يعبر بالمفهوم الحقيقة فهمت شلون يا شيخ محمد عم يعبر بالمفهوم وإلا مفهوم هذا الحكي. لكن بقول له بعد على اليمين يعني لا تقرب على اليسار. طيب ليش يعني ما عم تقول لي بعد على اليمين ليش عم تقلي بعيد على اليسار لا تقرب على اليسار هذا اسمه مفهوم من روح لليمين يعني صرح بالمفهوم يقولوا. وهذا إلا أن تكون طبعا طاهرا قبل الفجر فتترك الصيام عالمة بطهرها يعني ممكن الله يجزيه الخير قال هذا الكلام عالمة بطهرها ممكن شاككة به شكت بطهرها ولم تعلم إيه صار الأمر شيء ثاني في كلام ذلك قال عالمة يعني أعطانا حكم ثاني يعني إذا كانت مترددة وتبين لها ما لا عرفانه هي سألت بعد الفجر وتبين لها أنه طاهرة وما نويت الصيام أو أكلت أو يعني أتت ما يتعاطى يعني فطرها إيه هذا شو بيكون هذا يعني روح عليها كان الصائمة 59 يوم بروح عليها 59 يوم مشان هذا اليوم إيه هذا بيكون في خلاف هذا الكلام. لذلك قال عالمة بطهرها معناتها جاهلة بطهرها شو يعني في شيء ثاني يعني. وقولوا عالمة بطهرها هذا ما في خلاف، أما جاهلة بطهرها وهي طاهرة يا هل ترى يقطع؟ هذا اللي عم يحكي، هذا ما ذكر سيدي هنا، لأنه إذا كانت شاكة الطهر والحل فالأصل بقاء الحل صحيح، هي طاهرة بس ما لعرفاني جاهلة وأفطرت، لو علماني لو علمت يعني تيقنت ذلك لا أمسكت ولا نوات، ما لعرفاني وأكلت شيء وظنت هذا، توهمت هذا شيء هذا الطهر، توهمت أنه هذا يعني القصة أو ما شافت القصة أو يعني ترددت، والإنسان والنسوان الله يعينه بيضطربوا بهذا. إيه راحت سألت بعد الفجر قال أنت صايمة وهذا ما بيصير يعني، إيه ما لي عرفان ليش؟ قال بس هذا الأمر واضح. قالت له والله أنا ما تيقنت ذلك، شو قال؟ فإلا أن تكون فترة عالمة بطهرها، أنا ما لي عالمة، قالت له بطهري، لو عالمة كنت نويت، أنا مترددة. لذلك إن شاء الله هذا ما بيقطع له صومه إذا أفطرت ذلك اليوم، نرجو الله يعني. بس شو العلماء ذكروا بذلك بده يذكر الشيخ يعني، أنا ما أحكي. نعم. واختلفوا في المريض الذي قد صام من شهري التتابع بعضها. أيوة. واختلفوا في المريض الذي قد صام من شهري التتابع بعضهما. المريض يلي صام قديش؟ صام 20 يوم، مريض نسأل الله العافية، زعلان صام بس زعلان، شلون هيك وقع منه؟ الله لا يبتلينا، من زعله مريض ما عاد يقدر يصوم، يعني شو من اللي راهوا عليك هدول 20 يوم. واختلفوا في المريض الذي قد صام من شهري التتابع بعضهما على قولين. نعم سيدي. فقال مالك، هذا سؤالك أبو. فقال مالك، وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله تعالى أن يفطر إلا من عذر مرض أو حيضة، وليس له أن يسافر إلا من عذر مرض أو حيضة. حلو يا الله. وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله تعالى أن يفطر إلا من عذر مرض أو حيضة. طبعا في خلاف هذا الحكي، المريض يقطع المرض يقطع التتابع. ليش؟ لأنه هيك القاعدة، يصح منه لو صام يصح منه، هذا يقطع التتابع. أما الحيض لو صامت لا يصح منها، هذا لا يقطع التتابع. لكن الله يجزي الخير اللي عم يقول عند أستاذ المالكية هي كم يقول شو شو قال. اختلافوا على قولين. نعم. وليس له أن يسافر فيفطر. ليس له أن يسافر، مع أنه السفر يعني لو سافر عذر، ما قال حتى يعني حتى لو سافر ما بصير يفطر. ليش؟ لأنه المسافر يصح صومه، أما يفتعل السفر هذا قولا واحدا ما بصير. أما لو سافر يعني ما قصد القطع لكن اجته سفرة وأفطر فإنه يفطر. بس هو قال وليس له أن يسافر فيفطر، لكن هو ما أن يسافر فيفطر، يا هل ترى أن يسافر ينشئ السفر بقصد الفطر؟ بقصد الفطر، ولا سافر هذا بقصد التجارة وله يعني أن يفطر؟ مع ذلك نأخذ ظاهر العبارة وليس له أن يسافر، يعني ما بصير يسافر فيفطر فيكون له فطر، يعني السفر يقطع التتابع على هذا القول يعني. نعم. إذا قولوا إلا من عذر مرض أو حيضة يعني حصر صار بس هدو. نعم. وممن قال يبني في المرض، يبني في المرض، شو يبني في المرض؟ يعني لا يقطع التتابع. نعم. سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والحسن والشعبي وعطاء ومجاهد وقتادة وطاووس. وقال سعيد بن جبير والنخعي والحكم بن عتيبة. والله أنا بلاقي هذا يعني عذر، وأنا بأيد الكلام هذا، لأن رب سبحانه وتعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، ولا يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا إذا صام هذا بيأذي حاله، يعني قد يصل فيه الحال إلى أنه يعني يتضرر، يعني يأتيه المرض العضال. بيقول لك بيجاوبني واحد شو بيقول، بيقول أي يفطر ويأجل بس بيعيده، لا يمن على نفسه من ذلك. عرفنا شو يعني؟ بجاوبنا جواب إنسان إذا أن له ربي قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إيه معنى ذلك؟ إنه ما لا تبدو إفطار. يقول لا، هو تذهب عنه هذه الأيام ثم يؤخرها يرجئها لأيام أخر. إمن قال له لا، لا يمن على نفسه من ذلك. نعم والله أنا بأيد هالكلام. نعم. وقال سعيد بن جبير والنخعي، ايوه والنخعي ابراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وعطاء الخراساني يستأنف في المرض، هذا كلام جديد. نعم. وهو قول ابي حنيفة واصحابه والحسن بن حي واحد قولي الشافعي، وله قول اخر انه يبني كما قال مالك. وقال ابن شبرمة عن قوله الشافعي، بس هذاك المعتمد أنه يستأنف. نعم نعم سيدي. وقال ابن شبرمة يقضي ذلك اليوم وحده إن كان عذر غالب. نعم. صوم رمضان. وقال كما قال مالك يعني. طيب. وقال ابن شبرمة يقضي ذلك اليوم وحده إن كان عذر غالب كصوم رمضان. منيح، بس احنا ما اختلفنا على اليوم، اختلفنا على يعني ذهاب الأيام كلها، مثل ما أن صام 59 يوم وأفطرت يوم 60 بدون يروح كلها فرطة المسبحة. يعني إيه هذا طبعا بسيط، يعني ما هذا ما بيضر اليوم، احنا بدنا انه يقطع التتابع او لا يقطع التتابع. هو لما قال يقضي ذلك اليوم وحده يعني معنى ذلك انه يبني، يعني ما يقطع التتابع. نعم. يعني اذا انسان افطر يوم برمضان سواء بصرف النظر عن عمده أو سهوه، يعني عن عذره أو يعني عدم عذره، شو معناته صام بقية رمضان؟ لأنه كل رمضان ما صاح، خلاص يوم كل يوم بيومه، وهيك عم يقول، هيك عم يقول ابن يعني ابن شبرمة الله يرضى عنه. نعم. وقال أبو عمر حجة من قال يبني لأنه معذور في قطع التتابع لمرضه، هيك أنا بحب يعني يعلمونا يعني يجيبونا يعدلونا الله يجزيهم الخير، بس هو اللي يعلم لطول الكتاب أكثر. نعم نعم. ولم يتعمد، يعني ولم يتعمد القطع. نعم. وقد تجاوز الله هي الأصل فيها، يعني اللي بيقول لا يقطع يقول الأصل فيها التغليظ. ربي سبحانه وتعالى ما فرض علينا شهرين، ربي فرض علينا شهر وقال وقالنا حتى ما حدا يقول اجا شو الله يعيننا، قال لك الله أياما معدودات. الشهرين ما بقى أيام معدودات، الشهرين أيام ثقيلات. لذلك هو مطلوب منه هذا تغليظ، يعني تغليظ، مع أنه مو آثم بس يعني بده ينتبه، يعني هذا في إزهاق روح كيف ما كان. نسأل الله العفو والعافية. الله يجعلنا في حسنه الحصين نحن وذرياتنا، يا رب ارحم المسلمين رحمه. ولم يتعمد، وقد تجاوز الله عن غير المتعمد. وحجة من قال يستأنف لأن التتابع فرض لا يسقط بعذر، وإن يسقط فيه المأثم قياسا على الصلاة لأنها ركعات متتابعة، فإذا قطعها عذر استأنف ولم يبني. لأن التتابع فرض لا يسقط بعذر، وإنما يسقط فيه المأثم قياسا على الصلاة لأنها ركعات متتابعات، فإذا قطعها عذر استأنف ولم يبني. يعني المأثم يعني الإثم، يعني وإنما يسقط الإثم، إنما يسقط الإثم الآثم، يعني الذي يتعمد ذلك. أما الذي لا يتعمد لا، الذي يسقط الإثم، أما التتابع لا يسقط. يعني إنسان ولو قال أنا خلاص بده يفطر وخلاص بيرد بستأنف وما في شيء، لو فرضنا هذا آثم، ولو كان بده يعيدها العشرين يوم. يعني العشرين يوم ما بيكفوا بدال هاليوم هاللي فطروا، هاليوم هاللي قطعوا. ليش؟ أنه حرام مثل الصلاة، إذا قطعها ربي قال ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا شرع وهذا فرض، والشروع بالفرض ملزم. لذلك قال يسقط الإثم، يعني وإنما يسقط الإثم لأنه ما تعمده. نعم. التاسعة عشرة. نعم. قوله تعالى توبة من الله نصب على المصدر، يعني يتوب توبة، فصيام شهرين متتابعين توبة، يعني يتوب توبة من الله، هي توبة، يعني نصب على المصدر، يتوب توبة من الله، توبة من الله، ومعناه رجوعا بكم إلى التيسير والتسهيل. أيوة. يعني هذه، بس احنا ما منقول يعني توبة نصب على المصدر، يعني منقدر مصدر، يعني توبة يتوب، يعني يتوب بهذه توبة، يعني يتوب بهذه توبة، يعني بهذه الأفعال، يعني بالديع وعتق الرقبة، يعني أو صيام الشهرين، هذا توبة من الله، يعني جعله توبة، نصب يتوب توبة، نصب على المصدر، هيك يتوب توبة. بس بقى هالمصدر شو بدنا نسميه؟ هذا ظاهر كلامه نصب على المصدر، يعني توبة من الله يتوب توبة، يعني ربي سبحانه وتعالى والله أعلم يؤكد التوبة، يتوب توبة. فهل لما تقول ضرب ضربا، ليش يقول ضرب ضربا؟ ها هذا مفعول مطلق. ليش المفعول المطلق؟ مشان التأكيد. العلماء ذكروا انه اذا كان بدي يجيب انا المصدر بدي اكد شيء ما بجيب المصدر بدون الفعل، لانه بدي اكده المؤكد راح، كأنه بلاغة الكلام راح. هيك بيقول شيخ القلعيني مصطفى القلعيني بجامع الدروس العربية، بيقول بهذا الكلام انه توبة بقى هون يتوب، يعني يتوب بهذه الاعمال توبة من الله. بس هذا ما بيطلع يعني بيرتفع عن كونه تأكيدا، يعني جعله يعني توبة، وهذه والله يعني وجعل هذا توبة منه، توبة من الله، وهذا توبة من الله، يعني حالة كونه توبة، يعني والله أعلم. يعني كأن هذا الفعل في صيام شهرين دليل على توبة الرجل. يعني إيه صحيح، شو بدنا نقول يعني؟ لأن هو لو ما بده يتوب ما بصوم. مثل كعب بن مالك سيدي لما قال له إنه خرجت عن مالي توبة لله. إيه توبة أنا. شو بنقول توبة؟ شو أعرابها؟ هاي عم بقول هو المصدر عن المصدر. هذا شو بنقدر المصدر؟ نقول لأجله. أنا رجعت توبة. نقول لأجله. يعني بقول رجعت توبة لأتوب يعني. وهون توبة ليتوب. الشيخ عم يقول نصب على المصدر. لو نقول نصب على المصدر بدك تقدر له فعل. شو يعني يتوب توبة؟ يعني الله أعلم يعني تأكيد على توبته يعني ليتوب هذا الإنسان. ومعناه رجوعا بكم إلى التيسير والتسهيل. ومعناه يعني منين جابك كلمة ومعناه رجوعا بكم إلى التيسير والتسهيل؟ يعني سبحانه وتعالى يعني تاب عليكم، هذا جعله الله توبة لكم. شوف ما أحلى الكلام، والله جميل. جعله الله توبة منه، توبة منه. لذلك قال يعني هذا تاب الله عليكم، يعني هي نعمة عظيمة ربي أكرمكم بها، أنه لا يؤاخذك بالقتل الخطأ، وأنه كفر عنك بهذا الصيام. رجوعا بكم إلى التيسير والتسهيل، لأن الله قال سبحانه وتعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. هذا رجوع بنا مهمة البني إسرائيل. لحنا ربي سبحانه وتعالى في بعض الأشياء بصدر الإسلام يعني الصحابة ما بيتحملوها، وقالوا له كيف ذلك يا رسول الله؟ قال لهم يعني نقول كما قالت بنو إسرائيل، يعني قلق قولوا سمعنا وأطعنا وبس. يعني شوف اللهم صل عليه قدش له فضل يعني. لما قالوا سمعنا وأطعنا والصحابة مبيعين حكي، الصحابة صادقين الله يرضى عنهم، نزل التخفيف مباشرة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله. لذلك ربي قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا توبة منه سبحانه وتعالى، بدل أن يكون شيئا شديدا لا يتحملونه مثل بني إسرائيل. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. نحن عنا صار في له بديل، يعني بيعتق رقبة أو بيصوم. هذا توبة من الله، يعني رجوعا بكم إلى التيسير والتسهيل. جميل هالكلام، ليه هيك؟ ما هي؟ وإنما مست حاجة المخطئ إلى التوبة لأنه لم يتحرز، لأنه رفع عن أمتي الخطأ، يعني إثم الخطأ. طيب ليش توبة؟ هذا جواب يسمونه سؤال مقدر. ليش يعني ربي قال توبة؟ ما أنه الرجل ما أذنب. ربي قال أحل لكم صيد البحر أحل لكم صيد البر والبحر. ربي أحل الصيد. شو ربي قال؟ بالسورة المائدة وانا حرمت عليكم ليتدوا إلا ما ذكيت وما ذبح يعلم أن تستقسموا بالأزلام ذلك اليوم يجزى الذين كفروا من دين الفئة ولا تخشوهما وأتممت عليكم أن يرضي الطرف مكلبين غير شو الآية المهم يعني لا المهم يعني ربي أحل بنص كتابه الصيد وهذا الرجل أخطأ ما فعل شيء يعني ليش بقى يعني توبة من الله يعني هذول المستشرقين قاتلهم الله وهدى الله المسلمين اللي ما بينظر بأمر كلام الله بيقول شوفوا شلون كلام دينكم شلون متناقض بيقروا أكثر منا بيقول نبيكم رفع على أمتي الخطأ والنسيان إيه بتقولوا اسم الخطأ والله بيقولكم توبة من الله وشلون بقى متناقض وين ماشيين انتو ويجيبونا من هالأشياء يعني فهمنا انه بقى شلون توبة بقى هذا جواب فقال وإنما مست حاجة المخطئ إلى التوبة لأنه لم يتحرز وكان من حقه أن يتحفظ يعني انه ما يغلط يعني ما يقولوا دير بارغ يعني إيه بارغ هيك يعني يعني فعل شيئا سبحان الله الله الله يفقهنا ديننا يعني فعلا ديننا بحر يعني الحمد لله ويستطيع كل إنسان يعني يأخذ يعني نصيب بس ربي قال وما يعلم تأويله إلا الله لعنى لو ما قلنا هيك يعني بيقول لك أخي انتبه وانتبه شو بده يساوي بحاله إذا وقع شو بده يساوي هو حدا حيوقع حاله يعني ممكن يقول يعني هذا الكلام عم تقولوا لأنه لم يتحرز وكان من حقي أن يتحفظ شو هالكلام له الحق يحكي هالحكي ولا لا بيقول له هو هذا الرجل بده يزحلق حاله مشان ينزل عليه ويقتله ما بيخاف هو يموت ما عدا بيعملها شو هالحكي تبعكم يعني القائل أن يقول هذا الكلام الأحلى من شافه يعني بهذا قال له ربي سبحانه وتعالى قال توبوا إلى الله توبة نصوحة توبوا إلى الله لا توبوا إلى الله جميعا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة طيب لمن هذا الكلام قال له توبوا إلى الله لمن هذا الكلام توبوا إلى الله جميعا يعني جميعا المرسلين أكثر من هيك إني لا أستغفر الله لما طلب منهم فربي سبحانه وتعالى هو أعلم بعبيده لما وقع عليهم مثل هذا لذلك نفعله نتوب إلى الله توبة يعني كيف صدر مني وقع مني هذا لذلك ما أحد يستطيع أن يتكلم القرآن ما في ثغرة ولا في شيء ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لكن ومدخول لو العلماء قالوا من فيه معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى كلامه يعني كلامه يعني شو يعني سبحانه وتعالى سبحان الله تعالى الله سبحان الله عما يشركون تعالى الله عما يعني سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحانه وتعالى الله ده الله سبحانه وتعالى ما بقى يعني اتكلم ولا بسترجي واحد يتفوه يعني نعم يعني لازم معنى ذلك انه ندرس ديننا مو تلاقي يعني الله يعفو عنا أكثر الناس دائما مو فهمان شيء من دينه بيجي واحد من هالفئات الضالة نسأل الله العافية بيجي يصطادوا ببعض الأسئلة. بتلاقي مو فاهمة بالتجارة، شيطان بتلاقي أدماله مدرس بالتجارة، بدينه يا دوبه يعرف يصلي وخلص يعني. لا، لازم ندرس ديننا، ديننا هذا كلام الله لك. إيه مجلة الواحد ما يشوفها بيطلع عليها مجلة، وبيبقى يمكن هذي كاتبها بسوى فرنجين يعني إذا غليت ذا السعر يعني. أما هذا كلام الله ما بتقرأ؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ يعني يسأل الله العافية. وشو رأيك بعض الناس يمكن بيموت وما أرأ القرآن؟ يعني أنا استغفر الله أقول يعني هذا الإنسان لما بيروح لعند ربه بيقول له أنا بعثت لك رسالة بتعنيك إلك، هي قريتها؟ بس قريتها الرسالة شو بده يجاوب الله؟ لذلك ربي قال سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فاقرأوا يعني القرآن منا نقرأه، هذا رسالة الله إلنا، وكل واحد منا إله الرسالة بالذات. قديش معناته الله سبحانه وتعالى رفع قدرنا لما واحد كاتبك، يعني الرئيس بعث لك رسالة إلك بالذات، قديش رفع شأنك. أنا بعث لي رسالة، مين أنا متنازل حاكيني يعني؟ إيه الله على جلالة قدري بعث لك إلك أنت أنت أنت أنت أنت أنا إيه أنت، والله قدري كبير معناته. يعني الأصل رسالة للمرسلين، بس كل واحد معني بهذه الرسالة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا ورفع قدرنا بذلك سبحانه وتعالى. الله يكرمنا بجاه رسول الله ونحدث في نعمة ربنا. أي والله، لذلك بده يعني هذا الدين يعني بده رجال يعني تحميه، ما بده يعني الله يعفو عنا هيك أم شروانا. نحن مو رجال والله، يعني الله يعفو عنا. عم الدين بده رجال، والله استغفر الله عم بحكي حق. الله يعفو عنا، والله مو تواضع عم بحكي. اي والله سيدي في معنى هون التوبة من الله، انه الاحتراز عن الشيء درجات، يعني لو احترز 100% يبقى فيها فوق هذا الاحتراز احتراز. ممكن يعني، ممكن يعني على مثل، بس فرضنا مثل لك يعني هذا يلي سلت يعني على الانسان يعني من يعني زحلق ونزل يعني، يعني هذا الانسان هو تأذى. نعم سيدي. بيريد يعني بيريد، بس مع ذلك يريد انه دير بالك انت، يقول له دير بالك اكثر من هيك يعني. بس يعني لو مشينا بهالجدل هذا ما بينتهي. يعني انه رفع ليش طالما عم نسميه خطا، وسيدنا النبي اللهم صل عليه قال رفع عن امتي الخطا، طالما رفع الخطا. بيقول الاحناف سيدي رفع عن امتي اسم الخطا، بقول الاحناف كل العلماء بيقولوا. حكيت انا هذا الحكي، حكينا هذا الحكي، طالما رفع اسم الخطا ليش هذا؟ فهذا ظاهر تناقض، وهذا اللي حكينا يعني. الله يبارك فيكم. طيب يعني ربي سبحانه وتعالى يعني تعبدنا سبحانه وتعالى وطلب منا التوبة، يعني طلب من الكمل التوبة. نعم. واللي ما بيلاقي حاله يعني مقصر ويحتاج للتوبة هذا مسكين، هذا مسكر. لذلك اللهم اغفر لنا وارحمنا. وقيل أي فليأتي بالصيام تخفيفا من الله تعالى بقبول الصوم بدلا عن الرقبة. يا سلام، يعني الله تاب عليك تبقى توبة. يعني هل قيل شافوا مثل اللي فوق؟ وقيل فليأتي بالصيام تخفيفا من الله تعالى، يعني توبة من الله. يعني بس هون قال تخفيفا ما قال توبة، لذلك قال قيل، لأنه العطف يقتضي التغاير. بدلا عن الرقى. ومنه قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم أي خفف عنكم. يا سلام. وقوله تعالى علم أن لن تحصوه فتاب عليكم نعم فخفف عنكم. يا سلام تخفيف منكم حلو كثير والله القيل جميل. يا الله سيدي الموفية 20 وموفي نفس الشيء وكان الله يلا أي في أزله وأبده عليما بجميع المعلومات حكيما بما فيما حكم وأبده. يعني وكان ليش في أزله يعني سبحانه وتعالى أزلي الأزل ليس قبله شيء والأبد ليس بعده شيء. سبحانه وتعالى أزلي أبدي وما في حدا أزلي أبدي إلا الله. يعني الله سبحانه وتعالى كان الله ولا شيء معه كان الله ولا شيء معه. وبعدين سبحانه وتعالى باقي ولا آخر لبقائه هذا أزلي. وكان الله شو كان إمتى كان هذا دائما يعني هذا. لذلك قال في أزله وأبده عليما بجميع المعلومات سبحانه وتعالى حكيما فيما حكم وأبرم. يا سلام. قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا. والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أبي. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزى الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واهدنا وسددنا واقبلنا يا أرحم الراحمين. وتب علينا توبة لا ننكسها أبدا وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا. ربنا ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. الفاتحة.